أسمني نومان زكي يدك نرى رجملي كل غياد زريني نسل مدك إجراني أنو شكت زيني يا لك كان لخبري تسن وغل الهمي لحبنك إلا غولي نزري وساني عدني ويكرو يا سندغيالي ويغكيت كتي غارنا الله هردا نسلط جري الحب غيقا قدمي يا نغلا رتبريني سقسا هني زلقتي إما نسمت قتي يا تقودك غين غني اللي غدا من تخبري يا كسوغا يا حبيبي هني الا ما كزريني زينو لاغو جميلي ونسم حسن تبعكي ويرواسلك الحديدي وخي الله غلق فيتي يا دهدا بالله اللي حبني كرهها

قلبي.